شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط الثامن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، من المسائل التي تطرقنا إليها يوم أمس مسألة وقت صلاة الفجر، وقلنا بأن العلماء اختلفوا في أفضليتها على قولين اثنين. فما هو القول الأول؟ نعم، بغلص. وهذا مذهب من؟ مذهب الجمهور. وما هو دليلهم؟ حديث عائشة وجابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بغلص. والمذهب الثاني؟ مذهب الحنفية أم الأحناف؟ هذا وذاك. طيب، ماذا قالوا وما دليلهم؟ هذا ليس بدليل، وإن أحدنا يرى جليسه ليس بدليل، أنه ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال في القرآن 100 آية فطلع الضوء كله. هذه من الجيران، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني سأورثه. السر بالفجر فإنه أعظم للأجر. خرجه الترمذي من حديث ابن عمر. نعم، فالحديث كما قلنا لكم آنفا بأنه صحيح. وما هو الراجح في المسألة؟ الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغلس. أولا، ما هو الراجح في المسألة الأفضلية، الإسرار أم الغلس؟ الراجح في المسألة الغلس. الراجح في المسألة الغلس. لكن صلى. لا خلاص، انتهى الجواب عندك. أنا ما سألته الآن، الآن سأسألك. وكيف الجواب عن حديث السر؟ قلنا الراجح هو الصلاة بغلس، والسؤال وما هو الجواب عن حديث السر؟ نعم، بالفجر فإنه أعظم للأجر. اي نعم، هو احنا رجحنا الغلس، فقلنا كيف نجيب عن الحديث الذي امرنا بالاسفار؟ نحن خالفنا في ظاهر الامر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ورجحنا خلاف حديث السر، فما هو جوابنا عن حديث السر؟ رحمك الله، أحسن. هذا الجواب الأول، أن ندخل بغلس ونطيل في القراءة حتى يدخل الإسفار. والجواب الثاني ما هو؟ قراءة من 60 آية إلى 100 آية. هو حتى يعني انتشار النهار، يعني خروج الظلمة الى انتشار النهار. نعم، ها، من باب التبين التأكد. السرو معنى اذا كان الواحد منا ما تيقن اهو دخل ام لم يدخل، لم يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط الاسود، في هذه الحالة نقول تيقن حتى ترى الضوء جليا بالنسبة لك. تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. حديث خرج من نعم ما خرج عمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم رسول قتل ما عندكم عندنا موجودة. طيب، هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس فيه دلالة على جواز تأخير صلاة العشاء إلى وقت متأخر من الليل، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في منتصف الليل، وثبت عنه أنه صلاها في الثلث الأخير من الليل. وحصل الخلاف بين أهل العلم في فرعين اثنين في هذا الباب. الفرع الأول: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ فبعضهم قال نهايته هو منتصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه أنه أخر الليل أو أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. وآخرون قالوا آخر وقتها هو الثلث الأخير من الليل، لأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخر الصلاة زيادة عن الثلث الأخير من الليل، كما جاء عنه مرة أنه صلى الثلث الأخير من الليل كما عند بعض أهل السنن. والقول الثالث قالوا وقتها قبيل طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر بقليل. حجتهم في هذا لأنه جاء في حديث جابر الذي عند أبي داود وعند الإمام أحمد أن جبريل جاء وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، ثم قال له: ما بين هذين الوقتين صلاة. وجاء في بعض الروايات أن وقت الصلاة ينتهي بدخول وقت الصلاة الأخرى. قالوا: لا ينتهي وقت صلاة العشاء إلا بطلوع الفجر. والراجح في المسألة هو المذهب الأخير، وهو أن صلاة العشاء لا ينتهي إلا بطلوع الفجر. ثم لا حجة للذين قالوا بأن وقتها ينتهي بمنتصف الليل. لماذا؟ لأن هذا ينافي الحديث الآخر أنه صلى في الثلث الأخير من الليل. ولا حجة للذين يقولون بأنه ينتهي وقتها الثلث الأخير من الليل، وذلك لأن حديث الثلث من الأخير حديث الثلث الأخير من الليل إنما يدل على جواز أو على أفضلية التأخير بدليل هذه الرواية، وهي حديث عمر قال: لولا أن أشق على الناس لأخرتهم إلى هذه الساعة. وعلى ذلك فالمنتصف والثلث الأخير ليس فيهما دلالة لأحد في أن هذا أو ذاك هو آخر وقت صلاة العشاء، ولكن نقول ينبغي للرجل ألا يؤخرها إلى قبل صلاة الفجر، لأنه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخرها، وإذا أراد أن يؤخرها فعليه أن يكتفي بسنة رسول الله، وذلك بالثلث الأخير من الليل، وهذا هو أكثر ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما القول ببطلان الصلاة إذا كانت بعد الثلث الأخير من الليل فهذا قول باطل، هذا قول باطل، لأنه اشتراط من غير ما دليل شرعي في المسألة. هذا هو الفرع الأول مما يتعلق بالمسألة. الفرع الثاني وهو خلاف أهل العلم في أفضل وقت لصلاة العشاء، واختلفوا في هذه المسألة على مذهبين مشهورين. المذهب الأول وهو ما ذهب إليه الجمهور، وهو القول بأن أفضل صلاة العشاء أن تصلى متأخرة، استدلالا بهذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي، وفي بعض الروايات على الناس، لأخرت الصلاة إلى هذه الساعة، وروايات عديدة في هذا الباب. هذا هو الذي تمسك به الجمهور في أن الأفضل هو تأخير صلاة العشاء، وذهب جماعة من أهل العلم واستدلوا وقالوا بأن الأفضل أن تصلى الصلاة على وقتها، واحتجوا بما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قالوا: على وقتها، بمعنى في أول وقتها كما جاء في الرواية الأخرى. واستدلوا أيضا كذلك بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا بأن عامة ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الصلاة في أول وقتها، وهو التقديم وليس التأخير، فيرد عليهم ويقال بأن حديث ابن مسعود الصلاة على وقتها بمعنى الصلاة في وقتها سواء الأول أو الثاني أو الأخير، فلا فائدة فيما استدلوا به لأن الاستدلال في غير موضع. وأما قولهم بالتقديم وأنه هو أكثر ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا حجة لهم فيه، لأن الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من تأخير الصلاة هو وجود المشقة، فالأفضلية لا شك ولا ريب هي التأخير في صلاة العشاء، وبهذا يترجح مذهب الجمهور. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أعتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء؟ قال له عمر: الصلاة الصلاة يا رسول الله، نامت النساء والصبيان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، بهذه الساعة المتأخرة من الليل. وبهذا يتبين ما هو المقصود وماذا يتعلق بهذا الحديث من المسائل، وبالله التوفيق. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه ولا نحوه يا أيها اللغوي. وعن ابن عمر نحوه نحوه مبتدا مؤخر. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذان حديثان في عدم جواز الأكل إذا أو عدم جواز الصلاة إذا حضر الطعام، وعدم جواز الصلاة للحاقن. الحاقن يطلق على الذي عنده بول أو غائط يريد أن يقضي حاجته شغل به، فعليه ألا يصلي بل يقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، قالت الظاهرية إذا قام الرجل يصلي والعشاء أمامه فصلى فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث وللحديث الآخر حديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام، قال الصلاة باطلة، وجعلوا لا هنا بمعنى نفي الصحة. وخالفهم الجمهور وقالوا لا صلاة هو نفي الكمال بمعنى لا صلاة كاملة الأجر إن وجد الطعام أو كان الرجل حاقنا، فقالوا يكره للرجل أن يصلي وهو جائع أو أن يصلي وهو في حالة قضاء أو في حاجة إلى قضاء الحاجة. وقول الثالث قالوا هذان الحديثان يدلان على التحريم مع صحة الصلاة، وهذا القول هو القول الصحيح، هذا القول الأخير هو القول الصحيح، وهو أنه يحرم على الرجل أن يصلي وهو جائع، وكذلك أن يصلي وهو حاقن. ولم يأتي دليل بصرف هذين الحديثين إلى ما ذهب إليه الجمهور وهو القول بالكراهة، إنما هو استنباط ما ذكروه. ولماذا لم نحمله على نفي الصحة كما قالت الظاهرية؟ الجواب أن هذا يستلزم أمرا من أمرين، وهو إما أن يكون شرطا وإما أن يكون ركنا. وهنا يقال وهل اشترط الشرع وجعل من شروط الصلاة أن يكون الرجل على غير الجوع ما شرط، وهل جعل ذلك ركنا ما جعل التشريع ذلك ركنا، فيلزم الأخذ بظاهر الحديث ويحمل على أنه لنفي الكمال، ونفي الكمال لا يستلزم منه الكراهية بل هو على التحريم حتى يأتي ما يخلف إلى الكراهة. وحاله طالما هو ليس بشرط وليس بركن حاله كحال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحاله كحديث الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، معنى كاملة العجل. وعلى هذا فالصحيح التحريم. لكن لو أن رجلا تأخر عن الصلاة أو نام عنها ثم قام وأراد أن يصلي، فغلب عليه الظن أنه لو قضى حاجته واستنجى وتوضأ لذهب وقت الصلاة، فهل يجوز له أن يكتفي بالوضوء ويصلي حاقنا؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن القاعدة عند الأصوليين: إذا اجتمع شرط واجتمع واجب قدم الشرط على الواجب. ما هو الشرط هنا؟ وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وما هو الواجب؟ ألا يصلي وهو في حالة احتقان. نقول له صلي حتى لا يذهب الشرط، لأن الشرط يستلزم من غيابه بطلان العبادة. هذا في الأصل إن توفرت الشروط العبادة، ليس من حيث التعريف حسب. والمحرم يستلزم من فعله الإثمية، ومن ترك الواجب الإثمية، فلا يتعلق بالبطلان. فنقول له صلي، صلي وأنت حاقن، صلي وأنت في حالة جوع. بهذا يتبين التفسير من ذا الحديث ومن ذا. وقوله: ولا هو يدافعه الأخبثان، بمعنى ولا المصلي يجوز له أن يصلي والأخبثان يشغلانه عن الصلاة وهما البول والغائط. تفضل. مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، هذا عندنا لا يكون مرتكبا لمحرم، لا يكون آثما. إذا لم يخرج الوقت لا يكون آثما. إذا كان الرجل صلى صلاة في الوقت، يرحمك الله، إذا صلى الصلاة في الوقت الأخير على ما ذكرناه في المسألة السابقة، لا يكون آثما، لأنه ما تعمد، ما تعمد أن يصلي حاقنا. وإنما الذي دفعه إلى الصلاة وهو حاقن ما هو؟ ها؟ خروج الوقت وهو الحاجة الشدة. صلى. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما عندك رواه البخاري؟ طيب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة. نعم. عندك معاذ بن عفراء؟ نعم. وأنت كذلك. معاذ بن جبل أنت عندك ماذا؟ وهذا المشهور عفراء. أنا عندي ابن جبل. تفضل. هو إلا ها؟ هو معاذ بن جبل؟ لا وغيره؟ لا ابن عفراء. تفضل. وأبي أمامة الباهلة. باهلي. باهلي عندي يا شيخ. وعمر بن عبسة ولا وعمرو؟ عمرو بن عنبسة. وعمرو بن عنبسة هكذا؟ نعم. وعمرو بن عنبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم وصنابحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسمع من النبي. ولم يسمع عن من النبي. من النبي. هذا الباب معقود لمسألة الأوقات التي نهى الشرع أن نصلي فيها، وهذا الباب ذكر فيه المصنف حديثين اثنين، حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي سعيد الخدري، وهذان الحديثان ما جمعا أوقات الكراهة، والجامع لأوقات الكراهة الثلاثة هو حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم، قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاث ساعات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب. وجاء في رواية عبد الله بن عباس بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الأدلة تدل على أنه يحرم أن يصلى في هذه الأوقات الثلاثة، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقبيل الزوال، وذلك بعد أن تميل، وذلك قبل أن تميل الشمس إلى جهة الغروب. إذا كانت في كبد السماء هذا قبيل الزوال، هذا هو الوقت الذي منهي عنه الذي يحرم فيه الصلاة. وتنبهوا فأنا أقول يحرم عملا بظاهر هذه الأدلة لأنها تدل على التحريم، ومع ذلك ففي المسألة أربعة مذاهب مشهورة. المذهب الأول وهو مذهب الظاهرية. الظاهرية ماذا قالوا؟ قالوا بجواز الصلاة في هذه الأوقات، قالوا بأن النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام منسوخ، واستدلوا بما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا دخل في المسجد فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة. وجاء في رواية أخرى أن رجلا صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، أي قبل أن تطلع الشمس، أقره النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا يدل على النسخ، ويدل على أن هذه الأوقات التي نهى عنها التشريع إنما كانت في أول الأمر. وذهب الجمهور إلى الكراهية، قالوا إنما النهي دفعا للتشبه، فإن المشركين كانوا يطوفون في مثل هذه الأوقات، وكانت المجوس إذا غربت الشمس سجدوا لها، وإذا طلعت سجدوا لها، وإذا استوت في كبد السماء سجدوا لها وعبدوها. فقال الجمهور فالنهي للكراهة خشية التشبه بالقوم، أنه جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. هذا مذهب الجمهور وهو القول في الكراهة. المذهب الرابع أو الثالث، وهو ما ذهب إليه الشافعي وعليه عامة الشوافع، وبه قال بعض الحنابلة، وهو أن الصلاة تجوز في هذه الأوقات إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب. كيف ذوات الأسباب؟ بمعنى أنك ما صليت إلا لسبب، فمثلا توضأت فلك أن تصلي، ما هو سبب الصلاة؟ وجود الوضوء. لماذا؟ عملا في حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال لقد رأيت قراعا عليك يوم عرج بي في الجنة، ماذا كنت تفعل؟ قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا ركعت لله ركعتين. قالوا كذلك أيضا أن الرجل إذا أراد أن يستخير جاز له، لأن النهي إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن مطلق التنفل، هذه الاستخارة من ذوات الأسباب. وأيضا من ذوات الأسباب قالوا ما هو أقوى من ذلك، وهو إذا كان الرجل ما صلى صلاة العصر فإنه يصلي صلاة العصر حتى في أوقات الكراهة. استدلوا بالحديث الذي في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا لا يؤخذ النهي على إطلاقه، ولكن يقال يجوز إذا كانت الصلاة لسبب، إذا كانت الصلاة لسبب. والقول الرابع وهو القول بالتحريم، وقالوا هذه الأحاديث تدل على النهي، ولم يأتي ما يدل على صرفية الأدلة إلى الكراهة فتؤخذ على ظاهرها. عليكم السلام. ثم جاء بعد ذلك التفصيل في مسألة إذا دخل الرجل إلى المسجد في وقت الكراهة أو جاءت الجنازة في وقت الكراهة، هذا عند من يقول بالتحريم. عند من يقول بالتحريم وهو القول الرابع حتى لا تخلطوا بين المذاهب. فقالوا في هذه الحالة يكره للرجل أن يصلي في هذه الأوقات ويكره له كذلك أن يقبر فيها. وعلى ذلك فعندهم أن الأصل هو التحريم، لكن لو أراد الرجل أن يجلس فيكره له في هذا الوقت بالذات أن يجلس، أو يكره له أن يصلي لأنه إن صلى سيصلي في وقت كراهة. فقالوا بالكراهة وبتحويل التحريم إلى الكراهة ما إذا دخل الرجل وفي أوقات في هذه الأوقات الثلاثة وأراد إيش ها وأراد أن يصلي. هم حملوا الأدلة على التحريم، لكن قالوا إذا أراد أن يدخل، يعني على سبيل المثال لو أن رجلا ذهب إلى دخل إلى المسجد وما أراد أن يجلس فهل يحرم عليه الصلاة؟ لا. الجواب قالوا يحرم. قالوا فإذا صلى فقد أتى بمكروه. قالوا لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا القول الأخير هو القول الصحيح في أن الأصل هو التحريم، وأنه يصرف في أوقات الكراهة للرجل إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يصلي تحية المسجد. تبينت هذه المسألة؟ وتبين الذين يقولون هل الشافعي يقول بالتحريم؟ الجواب الشافعي لا يقول بالتحريم. الشافعي يقول بجواز الصلاة إذا كانت ذات سبب، بمعنى أن النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلا ما كان لحاجة فإنه يجوز. تريد أن تسأل؟ واضح الآن عندك. عند الشافعي وعند شيخ الإسلام وعند من يقول ذات السبب، أي نعم أنها ذات الأسباب. نعم. لا ما قلت هذا، ما قلت هذا أنه يجلس، لكن أقول إن صلى فقد أتى بمكروه. لكن لك أن تسأل وتقول إذا دخل أحد المسجد هل يصلي أم يجلس؟ الجواب على أن يصلي، إلا في هذه الأوقات الثلاثة فإنه يكره له أن يصلي. ماذا يفعل؟ مكروه، ما يجوز له أن يجلس وما يجوز له أن يصلي، ماذا يفعل؟ ها؟ كيف؟ يخرج؟ ها؟ أنتم الآن تفتون أو تستفتون؟ إن كان تفتون تركنا لكم المجال. الجواب إن كان دخل قبل طلوع الشمس بقليل ويستطيع أن يبقى قائما حتى تطلع الشمس ثم يصلي بعد طلوع الشمس هذا طيب، وإذا كان عليه مشقة فهو مخير بين الصلاة وبين تركها، ولو تركها فهو أفضل، لأن إن فعلها فقد خالف النهي، وإن عملها فإنما طلب أجرا زائدا من باب الاستحباب، فيكون التفصيل على هذا الباب. واضح الآن أم لا؟ ها؟ الميم واضح، ثم نأتي بعد ذلك على المسألة. واضح هذا الآن؟ واضح. أنتم لا تدخلوا الآن في باب الفتاوى، اجعلوا هذا بعد الدرس. الآن نريد أن نوضح هذه المسائل. طيب نوضحها، قد سألت الآن نوضح إن شاء الله، لكن نريد أن نعلق على المسألة التي ذكرها الأخ. الأخ يقول يعني هل هذا على من يقول باستحباب ركعتي الفجر وأنها ليست بواجبة على ركعتي تحية وهي تحية المسجد؟ الجواب بالنسبة لتحية المسجد، ذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة. الحديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والجماهير على أن تحية المسجد سنة مستحبة، والصحيح مذهب الجمهور. والدليل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله، حديث جابر، وجاء عن أنس، والحديث صحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي وقال: يا رسول الله، ما افترض علي من الشرائع؟ ثم قال له: وما افترض علي من الصلوات؟ قال: أن تصلي الخمس. إلى أن قال: والذي نفسي بيده لن أتطوع. وفي بعض الروايات: والذي نفسي بيده لن أزيد. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح ودخل الجنة إن صدق. الجمهور يستدلون على أن هذا الحديث يصرف حديث أبي قتادة. إجابة الظاهرية: وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي وأراد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يتدرج. قولهم أن الذي جاءه أعرابي وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتدرج يقبل ويرحمك الله، يقبل في حالة ما إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين التدرج في حديث الأعرابي وشرحه في حديث آخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القاعدة تنص على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإنه إن حصل منه شيء من التدرج هنا سيبينه في باب آخر ويقول: إنما قصدنا ذلك الأعراب وما شبه ذلك. وعلى ذلك فلا إشكال لأن جميع الصلوات عن بكرة أبيها تعتبر من السنن ما عدا الصلوات الخمس، فهي الوحيدة التي تعتبر واجب. واضح هذا؟ أي نعم. وقد بيناها أيضا بتفصيل أشد من هذا في غير هذا الدرس، وشرحنا ذلك في شرحنا للدراري المضية، بينا هذا بيان شافيا وكافيا، وحصلت أسئلة وردود في هذا الباب حتى أعطينا المسألة حقها من التفريعات. ولولا أن الوقت يضيق علينا بعض الشيء لا بينا بما يحتاج إلى مزيد. ما هو سؤالك؟ أن تجلس من غير أن تصلي. لا، هذا الجلوس أن نرفع. الجلوس أن تضع مقعديك على الأرض، أو أن تضع مقعديك على شيء يثبتك، يثبت الأرض أو يثبت في الأرض. إذا جلست على مقعديك أو على إليتيك هذا جلوس، وإذا جلست على الكرسي فهذا جلوس، لأنك ثبتت إليتيك بشيء مباشر، فأصله جلوس في المسجد. نعم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب. نعم، لا يدل على، ما يدل على تحريم الجلوس، يدل على جواز الجلوس على كرسي. لا، هذا لا، هذا استنباط. تفضل. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث لمن سألني أمس قلت له بأن الراجح أن يصلي صلاة العصر، وأن بعد العصر يصلي المغرب، وهو توضيح الحديث السابق، وهو تقوية ما رجحناه من قولنا بأنه لا بد من ترتيب الصلوات، وأن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر بين المغرب والعشاء إنما قصد به بين الوقتين. واضح؟ ولا داعي للمزيد لأن الأمر واضح. وقوله عليه الصلاة والسلام: قمنا إلى بطحان، وواد من أودية المدينة. نعم. لا، صلي معهم، تدخل معهم بنية العصر. أي نعم، هم يسلمون وأنت تأتي بالركعة. تفضل. هل بمعنى السب؟ هذا بمعنى السب، فجعل يسب كفار قريش، يسبهم. نعم. لا، بمعنى الشتيمة. يحصل أحيانا من المسلم أنه يسب باندفاع أو شدة مثلا، وهذا قد حصل كما في الصحيحين حديث فاطمة رضي الله عنها قال: فأخذت تسب قريش سبا. فالمقصود بمعنى السب على ظاهره، ولكن لا يعني أن المقصود به التفحش، ولكن ذكر شيء من الشتيمة، كأن يقال: لا بارك الله فيهم، وهكذا الذي يحمل معنى الدعاء، الذي يحمل معنى الدعاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذه أحاديث ثلاثة. هذه الأحاديث تتعلق بصلاة الجماعة، هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ والمسألة اشتهر الخلاف فيها على ثلاثة مذاهب. وقبل أن أذكر هذه المذاهب أريد أن أنبه على المسألة السابقة وهي ما احتج به الظاهرية بقولهم بإباحة الصلاة في الأوقات المنهي عنها، وأن أحاديث التحريم قد نسخت، واستدلالهم بحديث الرجل الذي صلى بعد الفجر. يجاب على ذلك لأنه لا يجوز النسخ مع إمكان الجمع. إذا أمكن الجمع بتأويل أو بتقييد أو بتخصيص فلا يعدل أبدا إلى النسخ البتة، إلا إذا نص الدليل الصريح على النسخ فيقدم النسخ على الجمع، كحديث نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك القاعدة عند التعارض، إذا تعارض دليلان في مسألة من المسائل ظاهرهما تخالف فلا بد من النظر في صحة هذين الدليلين، فإن صح أحدهما دون الآخر العمل بالصحيح دون الضعيف، فإذا صحا وأمكن الجمع جمع بينهما، فإذا ما أمكن الجمع نظر في الناسخ والمنسوخ، فإذا عدم الناسخ والمنسوخ لجأنا إلى الترجيح وهو العمل بدليل دون الآخر، العمل بدليل دون الآخر حيث قوة. قد ذكرنا لكم توضيحات في هذا الباب في الدرسين السابقين في أصول الفقه. وإذا ما أمكن الترجيح التوقف، إذن القول بالنسخ لا يقال به إلا عند انعدام، عند انعدام إمكان الجمع. أما هذه المسألة التي تتعلق صلاة الجماعة هل هي واجبة أم ليست واجبة، من مسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الظاهرية قالوا صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا قول باطل، لأنه يستلزم أو يستلزم منه أن الرجل إذا ما صلى جماعة صلاته باطلة، لأن الشرط هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده أو من عدمه وجود أو عدم لذاته، كلام موجود من أوله. والمذهب الثاني هو مذهب الجمهور، قالوا بأن صلاة الجماعة سنة استحبة، ومنهم من قال سنة مؤكدة. حجتهم في ذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل كما في الصحيحين، صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته وسوقه ب27 درجة، قال صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته، صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة فرد، بمعنى صلي منفردا. وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث إلى أن الصلاة وهي صلاة الجماعة واجبة، واحتجوا لوجوبها بحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له الأعمى يا رسول الله إني لا أجد من يقودني وأخاف من عورة من شدة الطريق، فهل أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي. خرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الباب فرجع، قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فعلا، في بعض الروايات لا يجد لك رسول، فقوله فاجب قال يدل على وجوبه. واستدلوا بما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم دخل رجل لم يصلي فقال من يتصدق لهذا ويصلي معه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال فقم فصلي. قال هذا يدل على الوجوب. ثم أجابوا على الجمهور الذين يقولون بحديث أبي هريرة أفضل صلاة الرجل، قالوا هذا ليس فيه دلالة على السنة وإنما فيه الدلالة على تفاضل، تفاضل ما يمنع من الوجوب، لا يمنع من الوجوب. ثم بعد ذلك حصل خلاف بينهم الذين قالوا بالوجوب، هل الوجوب في المسجد أم الوجوب يعود إلى صلاة الجماعة؟ فقال قوم الوجوب في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعما أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال فأجب. قال بعضهم معنى فأجب الجماعة، قال بعضهم لا، قال فأجب الصلاة. والراجح من المسألة الأولى هو القول بأن صلاة الجماعة واجبة، حديث الأعمى حديث صريح، وتلك الأحاديث إنما تدل على التخير ولا تدل على التفاضل، والأفضلية ليس غير. وأما الراجح في الصلاة في صلاة الجماعة فالوجوب ليس في المسجد، بل المقصود فأجب أجب الجماعة وليس أجب المسجد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي في بابه. لماذا؟ انظروا إلى الرواية، وهي رواية أبي هريرة في حديث الأعمى، يقول ليس لي من يخدمني أخشى الطريق وليس لي من يقودني، فهو وحده ما يستطيع أن يصلي جماعة، قال فأجب، بمعنى أجب من أجل أن تصلي الجماعة. ولذلك ذكر أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المجلد الأول أنه اجتمع أحمد بن حنبل وجماعة من الحديث وأذن لصلاة العشاء، فقالوا هيا بنا لنصلي جماعة في المسجد فإن المؤذن قد أذن، فقال أحمد لا نصليها هنا فنحن الجماعة، فنحن جماعة. على ذلك فحديث الأعمى لا حجة لهم فيه في أن الوجوب في المسجد، لكن قال في المسجد أفضل، في المسجد أفضل. طيب، وما هو الجواب عن حديث لقد حممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخرج أنا وجماعة فأحرق بيوت الذين لا يحضرون الصلاة، في بعض الروايات في المسجد، في بعض الروايات صلاة الجماعة؟ فالجواب أن هذا الحديث في المنافقين، أن هذا الحديث في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويظهرون الكفر، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلزمهم إن كنتم صادقين فصلوا، وأما في زمن الرسول فإن الناس كانوا لا يتخلفون عن الصلاة، ولهذا لا ينبغي أن يحتج رجل بحديث المنافقين على وجوب الجماعة في المسجد، لأن الاحتجاج به يوهم الناس على أن هناك في زمن الرسول من كان يتخلف من غير المنافقين. فانتبهوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين، وجاءت في الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، هؤلاء هم المنافقون. وهذه الأحاديث واضحة في شرحها وفيها عدة فوائد، لضيق الوقت أكتفي، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.